السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأصلي وأسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فالله أسأل أن يفقهنا في ديننا، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون ما زلنا نواصل المسيرة مع هذا السفر الجليل، مع تاريخ ابن عساكر، وما زلنا مع الجزء الخامس، والذي يترجم فيه للحوامد لمن يسمى بأحمد. وتعلمون أننا قد تحدثنا عن 51 من هؤلاء، وكانت نهاية المطاف أننا بالأمس كنا نقف مع الأحمد 52، وهو أحمد بن عمر بن إبان المكنى بأبي جعفر المنسوب الفارسي. وقلت لكم هذا الرجل من أهل صور، وأنتم تعلمون مدينة صور كما تكلمنا عنها، وقد ذكر له الحافظ ابن عساكر حديثا هو قد جاء في سنده. وقلت لكم هذا الحديث حديث من الأهمية بمكان، لأنه حديث دار حوله الجدل قديما وحديثا. هناك من استغل هذا الحديث في التسيب، وهناك من استغل هذا الحديث في التشدد. ودائما أقول النظر في السنة بعين عوراء، إما أن يحملك على أن تكون متسيبا، وإما أن يحملك على أن تكون متشددا. وهناك نصوص كثيرة في الإسلام حملت أوجه كما هو معلوم عند أهل العلم، وأصحاب الأهواء كل يغلب الوجه الذي يتفق مع هواه. هذا الحديث يتعلق بلقاء نبي الله موسى لآدم عليه السلام وعليهما السلام، وأن نبي الله موسى قد قال لآدم: أنت أبو الناس الذي أغويتهم وأخرجتهم من الجنة. ورد عليه آدم عليه السلام فقال: أنت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه وألقى عليك محبة منه، وذكر نحوا من هذه الأمور التي فضل الله سبحانه وتعالى بها نبيه موسى. وقال موسى: نعم. فقال آدم: فلما تلمني على عمل قد كتبه الله علي أن أعمله قبل أن أخلق؟ قال: فحج آدم موسى. قلت هذا الحديث وهذا كلام قلناه بالأمس، هناك من أنكر هذا الحديث بالكلية ولم يعجبه هذا الحديث، وهم القدرية نفاة القدر، أنكروا هذا الحديث وبيّنوا أن هذا الحديث يعتبر فيه إساءة من نبي الله موسى أن يلوم آدم على ذنب قد تاب منه وقد غفره الله له، فكيف يلومه عليه؟ وبالطبع هذا لا يمكن أن يتأتى من نبي الله موسى، بالطبع هذا كلام لم يقله رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا هذا الحديث كما قالوا يفتح باب المفاسد، يسقط الحدود والقصاص، ويجعل الناس يعني يعثون في الأرض فسادا، بحجة كل واحد يعتذر، إذا السارق الزاني القاتل كذا كذا، الكل يعتذر بأنه قد قدر عليه هذا، والأمور تصل إلى صورة لا تحمد عقباها. هناك أيضا من كما قلت استغلوا هذا الحديث في التسيب، وهم الجبرية الذين رأوا أن العبد مجبور على أفعاله، وأنه لا اختيار له ولا إرادة له، وأن كل فعل يصدر منه قد قدره الله عليه. والسند إلى هذا هو نبي الله موسى قد لام آدم، وآدم الذي عصى الله اعتذر عن معصيته بأن هذا أمر قد قدره الله سبحانه وتعالى عليه. قال: ونحن كذلك نفعل ما يحلو لنا، ونأتي يوم القيامة لنقف بين يدي الله ونعتذر بأن ما فعلناه قد قدر علينا. ودارت القضية بين أخذ ورد، بين منكر وبين مثبت، والمثبت له هوى ويحمل الحديث على هواه وما إلى هذا. من أجل هذا قلت لكم هلموا أولا لنقف مع ما جاء في هذا الحديث، ولنعلم أن هذا الحديث حديث صحيح كالشمس في ضحاها، فلا سبيل إلى إنكاره ولا سبيل إلى إنكار ما جاء فيه. ومن هنا كما قلت القضية ليست في الإثبات أو الإنكار، قضية في أن نفهم الحديث فهما صحيحا. أما هؤلاء الذين طرحوا هذا الحديث مع وجوده في البخاري ومع صحة سنده واستخدموا عقولهم القاصرة، فلو أنهم قرأوا ما قاله أهل العلم لما فعلوا هذا، ولكنهم قوم اتبعوا أهواءهم واغتروا بعقولهم. هذا في القديم وفي الحديث، أيا كان الذي أنكر هذا الحديث، كما أشرت إلى بعض من أنكروه خاصة في العصر الحديث. ومن هنا قلت ينبغي أن نفهم هذا الحديث، ومن هنا عرجنا على بعض الأمور التي جاءت في هذا الحديث. وقلنا أولا إثبات أن هذا اللقاء الراجح فيه أنه كان بعد أن قبض نبي الله موسى، بعد قبض نبي الله موسى. ليس هذا الكلام من باب التمثيل ولا هي رؤية منامية كما ذهب البعض، وإنما الراجح فيه بعد أن قبض نبي الله موسى. قلنا أيضا هذا الحديث بيحمل إلينا أمورا ينبغي أن نلتفت إليها. كم منها؟ إثباته أن آدم عليه السلام هو أبو الناس وأبو البشر، وليس الأمر كما قال هذا الذي أصيب بخبل على كبر عبد الصبور فهين كما قلت، وجعل أن آدم ليس أبا للبشر وأن حواء ليست أما للبشر، وأصدر كتابا أسود يا ليتهما أصدره. أيضا قلت هذا الحديث في بيان إلى أنه يجوز للابن أن يلوم الأب إذا صدر من الأب مخالفة، يجوز للابن أن ينصحه وأن يلومه، ولا شيء في هذا. ولذلك قلت كان من الجهل أن ينكر بعض الآباء على أبنائهم مثل هذا الأمر ويحتد عليه: أنا الذي أنجبت وأنا الذي أنفقت وأنا الذي ربيت، تعلمني تفهمني. وقلنا القرآن الكريم ذكر لنا قصة نبي الله إبراهيم، وهي قصة طويلة، وكيف وقف معلما وناصحا لمين؟ ها؟ لأبيه آزر. لا إشكال في هذا ولا غضاضة في هذا، ولكن القضية كما قلنا منوطة بالآدب. فنبي الله إبراهيم ظل يقول يا أبتي يا أبتي، والتأه هنا كما قل العلم تاء التوقير والتعظيم، فما ينبغي أن يفوتنا هذا، وهذه مسألة ينبغي أن نلتفت إليها. أيضا في هذا الحديث كما قال أهل العلم بيان لمشروعية المناظرة، إن إذا تحدثت معك وتحدثت معي وناظر بعضنا بعضا، أنت تأتي بما لديك من حجة وأنا آتي بما لدي من حجة، هذا عمل مشروع وموجود. وهذا الذي كان بين نبي الله موسى ونبي الله آدم، والقضية كانت تضحى فحج آدم موسى، في مين الذي يقيم الحجة؟ وهناك الباب مفتوح للجدال والمخاصمة، ومن يقيم الحجة؟ الحجة مع من؟ هذا الباب مفتوح للكل. كذلك أيضا في إثبات لأن مشروعية أو قضية كمال العلم وتمام العلم لا يكون إلا لله وحده. ولذلك حتى أنبياء الله كما رأينا في هذا الحديث نبي الله موسى، يغيب عنهم بعض بعض الأشياء. ولذلك تمام العلم وكمال العلم لا يكون إلا لله وحده. وقلت لكم من ذي قبل في حديث طويل عند مسلم في صحيحه، الحبر اليهودي الذي دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل يسأله والنبي صلى الله عليه وسلم يجيب، النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث: إن هذا قد دخل علي وسألني عما سألني عنه، وما كان لي من علم بما سألني عنه حتى علمنيه الله. إذن القضية ربنا يديله علم، خلاص ما فيش علم من الممكن إن ما تجد عنده العلم. وذلك لما جاء واحد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شر البقاع في الأرض أو شر بلدان الأرض، النبي عمل إيه؟ ها؟ سكت. سكت ليه؟ ما كان عنده علم. ولذلك لما جاءه جبريل، وهذا كلام قلناه في خطبة جمعة، ولما جاءه جبريل والنبي صلى الله عليه وسلم قد سأله، برضو جبريل قال ليس عندي علم ظني حتى أسأل ربي. يبقى المرجعية في العلم وتمام العلم لمين؟ لله رب العالمين. إن شاء الله الإخوة تقربوا عشان الجو بارد جدا، أخوان كل على الباب. الإخوة يتقاربوا عشان الجو بارد، أخوان كل على الباب. كذلك أيضا الكلام عن الجنة التي كان فيها آدم، وأنتم تعلمون أنه من خلال قول الله سبحانه وتعالى قلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك ليه الجنة. طبعا حدث خلاف وأخذ ورد بين أهل العلم. الجنة التي كان يسكنها آدم، هل هي جنة الخلد، الجنة اللي هيقول إليها أمر المتقين في الآخرة، أم أنها جنة أخرى؟ وهذه الجنة الأخرى هل كانت في السماء أم كانت في الأرض؟ تقرأ بقى في القضية دي في كتب التفسير خلاف لا حصر له، وبعض يؤيد أنها جنة الخلد، والبعض ينفي أنها جنة الخلد. اللي بينفوا أنها جنة الخلد يقول لك جنة الخلد من دخلها فلا يخرج منه، وهذه ها خرج منه. الجنة ما فيهاش تكليف، وهذه كلف فيها آدم، لأن ولا تقرب ده تكليف ولا مش تكليف؟ تكليف، فكلف. الجنة ما فيهاش معصية، ودي عصى فيها ها آدم. الجنة ما يدخلهاش إبليس، ودي دخلها وسوس لآدم وحواء، فلا يمكن أن تكون هي جنة الخلد، ودي جنة كانت موجودة في الأرض. وأي منطقة طيبة في الأرض ميسر فيها كل أسباب الراحة تسمى جنة، بدلالة قوله تعالى ودخل جنته وهو ظالم لنفسه. البعض الآخر قال لا، يعني هذه جنة الخلد بدلالة الأوصاف التي ذكرت فيها. فالله سبحانه وتعالى قال لآدم فإنك لا تجوع فيها ولا تعرى، إنك لا تظمأ فيها ولا تضحى. هذه الأوصاف لا تكون إلا في جنة الخلد. أما جنة الخلد ما فيهاش معصية، ما فيهاش تكليف، ده هذا بعد أن نموت ونبعث، بعد أن نموت ونبعث. اللي هيدخلها مش هيخرج منها، ده بعد أن نموت ونبعث. واستدلوا على، وطبعا هذا القول هو القول الراجح، مش عارفين، واستدلوا بأدلة كثيرة جدا على أنها جنة الخلد. كان من هذه الأدلة هذا الحديث الذي نحن بصدده، إني بقول وأخرجتهم من الايه من الجنة، من الجنة. فإذا جاءت مطلقة ومعرفة لا تصرف إلا إلى الجنة المعهودة. ولو كانت جنة في الأرض ما عتب، خد بالك بقى، ما عتب موسى على آدم، ما هو من الأرض للأرض وراح فين يعني. فعشان يصح العتاب إنك طلعتنا من الله من الجنة دار الراحة إلى دار الشقاء ودار التكليف ودار كذا ودار كذا ودار كذا ودار كذا. فبيستدلوا بهذا الحديث على إن المراد بالجنة هي جنة الخلد على الراجح. تلك أمور سريعة كان ينبغي أن نلقي الضوء عليها وأن نلتفت إليها. نعود إلى بيت القصيد، نعود إلى بيت القصيد، وهي القضية التي جعلت من ينكر ومن يثبت، وجعلت من يستغل هذا الحديث استغلالا باطلا وما إلى هذا. أنا قلت لكم إني ابن تيمية عليه رحمة الله له كتيب طيب يسمى الاحتجاج بالقدر. وذاكر فيه هذا، وكل كتاب بيدور حول هذا الحديث. أي كلام طويل جدا يمكن قلبه ولبه ذكره أيضا ابن حجر في فتح الباري وهو يشرح هذا الحديث. فمن له دقة في الفهم يدرك أن الكلامين ما خرجوش عن بعض، إلا أن ابن تيمية كان له بعض الإطنابات وبعض التعليقات الخطيرة جدا والجميلة جدا في هذا الكتيب اللي يا ريتك تحصل عليه. خلاص. فابن تيمية بيقول ان هذا الحديث الذين اثبتوه وارادوا ان يردوا على نفات هذا الحديث، بس ارادوا ان يبينوا المعنى الصحيح لهذا الحديث حتى لا يؤخذ بالمعنى الذي اخذه به الجبرية. قالوا في تأويلات، منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل، منها ما يقبل ومنها ما لا يقبل. فقال إن مما قالوه وهو لا يقبل، وده موجود ذكره ابن حجر فتح الباري، إن بعضهم قال إن احتجاج موسى، احتجاج آدم على موسى كان علشان إنه ابنه، والابن لا يصح له أن يلوم أباه. بيعد ابن تيمية وبيعد ابن حجر إن هذا تأويل بالباطل ومحللناش القضية حتى الآن. هذا التأويل ما حللناش ليه القضية، لأن ما قالوش أنت ابني وإزاي تلومني، ما حصلش. إنما قال له أنت بتلومني على أمر ربنا قدره علي قبل أن أخلق، أليس كذلك؟ ومن هنا هذا تأويل بعيد. البعض الآخر بيؤول هذا أو يؤول هذا الحديث، وهم طبعا بتوع حي وميت، عارفهم؟ الصوفية. الصوفية أخذوا هذا الحديث وأولوه ليخدموا عندهم قضية. هم عندهم طائفة بيسموهم أهل الحقيقة، ويمكن لسه في برنامج قريب جدا جابوا واحد بيكلموا معاه، فقال إن الناس اللي بتحاكم المتصوفة على كلامها هذا لا يليق ولا يصح. ليه يا أخويا؟ قال لأن المتصوفة أهل حقائق ولهم كلمات تتمشى مع حقائقهم لا يفهمها العوام، طبعا اللي زي حالاتي وخبالك، فما ينصحش ان احنا نعلق عليهم. طبعا هذا الكلام مردود عليه، لأن الحقيقة إن لم توافق الشريعة فهي ليست بحقيقة وإنما هي مصيبة. فاحنا عندنا في شريعة بتحكمنا، هناك شريعة تحكمنا. فراحوا واخدين القضية دي بقى المتصوفة، وقال لك ان ادم صح منه الاحتجاج بالقدر لانه من اهل الحقيقه، واهل الحقيقه يعاينون القدر ببوشايفينه، فشايف القدر وعارف ايه المقدور وايه المقدر وايه اللي هيكون، فبيمشي معاه لانه لا يمكن ان يخالف قدر الله. فدول اهل الحقيقه. وقالوا ان ده مش كان مع ادم وبس، ده كان مع الخضر، يعني الخضر فعل امورا انكرها من انكرها، واول من انكرها هو نبي الله موسى، اليس كذلك؟ اول من انكرها نبي الله موسى، قاعد ينكر ينكر ينكر ينكر ينكر، لكن هو فعلها لانه كان معاين للحقيقه، عارف ان الغلام ده لما يكبر هيكفر ابوه وامه، يبقى عاين الحقيقه ولا ما عينهاش، فقاتله. اللي مش فاهم ده هيعتب عليه. شوف كلام مقنع ازاي، كلام مقنع جدا، خد بالك، كلام مقنع جدا، تمام. وعارف ان السفينه كذا، وعارف ان الجدار كذا، يبقى ده راجل كان معاين للايه؟ معاين للحقيقه، معاين للحقيقه. خلاص. طبعا هذا كلام كله كلام كذب وكلام دجل وكلام باطل، وده كلام انا رديت عليه زمان في شرائط لقاء السحاب، ونتكلم عن لقاء نبي الله موسى مع الخضر، وقلت ان الخضر ما فعل هذا الا باعلام الله له، ونبي الله موسى مع ان الله هو الذي دله على الخضر انكر عليه. شوف تعبيري، انكر عليه، هذه مساله لابد ان تكون انكر عليه، ولولا ان الله هو الذي دله لحسبه، اليس كذلك؟ فأنا أقول إذا كان الخضر الله بوحي أعلم نبيه موسى بوحي، أعلم نبيه موسى إنه قد أطلعه على بعض غيبه، فأقول من الذي أوحى إلى هؤلاء أن الله أطلع هؤلاء الحثالة على غيبه وأوقفهم على القبر؟ من؟ ولذلك بيستغلوا ده بقى في أن يفعلوا ما يحلو لهم، إنه يعمل وبعدين يقول لك أصل ده مطلع وعارف إن ده قدر فماشي مع القدر ومش عارف إيه. وإخواننا بالأمس لما جابوا لي أسطوانة لقيت مكتوب عليها فضائح المفتي علي جمعة، فطلعت فتحت الأسطوانة فلقيته بيطرحوا عليه سؤال في هذه الأسطوانة، بيقولوا له الولي يزني؟ الولي يزني؟ والله باللفظ كده. قال نعم. ولي ويبقى زني؟ أي نعم. قال أيوة يزني ويعمل كل حاجة يزني الولي. قال لهم أنا هقول لكم قصة، تلميذ لأبي الحسن الشاذلي، أنا أول مرة طبعا أسمع الكلام ده الإخوة اللي جابوا لي الإسطوانة، تلميذ لأبي الحسن الشاذلي دخل وقعد يزني بامرأة، فلما دخلوا عليه علشان يمسكوه متلبس بزنا جري، ففجأة لقوه ماشي على المية. خلاص طبعا لو اتقال لي ده اقول لهم يبقى ابليس كده على طول يعني ماشي على ابليس. لكن سياده المفتي المبجل بقى بيقول ايه؟ بيقول ايه؟ شوف شوف احنا وصلنا لايه؟ شوف الحضيض اللي احنا وصلنا له. فبيقول لهم راحوا للحش هذول قالوا ازاي يزني وبعدين ربنا يديله كرامه ويمشيه على الميه؟ قال لهم ان الكريم اذا وهب ما سلب. يا سلام، طبعا الاوفف اللي قاعدين وقعوا، واخد بالك؟ كريم يوهب ما سلب، ايه ده شغله؟ واخد بالك انت؟ معذره في التعبير، حلمبوحه كده، ما تفهمش ده مفتي ايه وكلام ايه. وبعدين قال لهم ما هو دول ليهم مكشفات، الحته بقى اللي احنا بنتكلم فيها، وليهم حاجات ما تفهمهاش الناس، حاجات ما تفهمهاش الناس. فقال لهم انا هقول لكم حاجه بسيطه جدا، واحد من الاولياء دول خلى تلامذته قاعدين وراح جايب واحده وداخل بيها عشان يقفل الأوضة عشان يزني بيه. أم كل تلامذته زعلانين، والله ده في الأسطوانة عنده علي جم، أم كل تلامذته زعلانين، إيه الراجل اللي خد واحدة قافل عليها وهيزني بيها؟ وقاموا قعدوا يلعنوه، ده كلام المفتي، وراحوا ماشيين إلا واحد قال لهم هو ده بقى اللي فاهم، قام سخن له الماية عشان لما يخلص يستحمى. اه والله شر البلية ما يضحك. شفت المسخرة بكل معاني الكلمة اللي احنا فيها بقى، مسخرة، خد بالك. فهتقول ايه؟ فدول فاتحين هذا الباب عشان يعملوا اللي هم عايزينه، واللي عايز يزني واللي عايز يسرق واللي عايز ياكل اموال الناس بالباطل واللي عايز يحشش وبيقول لهم كده. احنا كان لينا لنا، هو بيقول مفتي نجم بيقول انا صوفي، وكان لينا الشيخ مش عارف الشيخ المكركر كان يقعد والله العظيم يروي لنا الاحاديث، يقول حدثني كر كر كر كر كر، ياخد نفس من جوزه كده فلان ويقعد يكلم. ده راجل شايف ان الشيشه حلال واطلع على حاجه قالت له اشرب شيشه خلاص. فتكون واحد بقى يمشي طلع على اللي انت عايزه بقى، واخد بالك انت، وخلاص واعمل اللي انت عايزه. فهذا ضرب من ضروب الفسق والخبل، ولا يقر هذا الا فاسق مخبول. مخبول مش يتعالج مفتي، ده اتحط في العباسية. هذه مصيبة بكل المقاييس، والله هذه كارثة بكل المقاييس، اسفاف وصلنا اليه، وصلنا اليه. فهؤلاء طبعا تأويلهم تأويل باطل، تأويل لا صح، لا صح بأي حال من الأحوال. البعض الآخر بيقول ان الاحتجاج لان موسى لام آدم بعد ان تاب، واللومة بعد التوبة لا تصح. لأن احنا قلنا لكم ده كان فين؟ مات آدم، كان تاب وربنا تاب عليه؟ اه. وموسى علم من خلال شريعته أن الله قد تاب على آدم، فكيف يعتب عليه في أمر قد تاب الله عليه؟ قد تاب الله عليه بس. فالقضية محسوم، محسوم. ظاهر الحديث ينفي هذا التأويل. ليه؟ لأن هو لو آدم أراد أن يحتج بالجزئية دي كان قالها صراحة، كان قال له يا موسى لما تلمني على أمر قد تبت منه، ما حصلش أنه قال كده، ما حصلش أنه قال كده، إنما هو قال له أمر قد قدره الله عليه، فما قالوش على أمر، قال لو هي دي مناط الاحتجاج كان قال كده، كان قال كده وخلص وخلص. ومن هنا أيضا هذا أمر بعيد عن سياق الحديث. البعض الآخر بيقول الاحتجاج بالقدر دي خاصية لآدم، خاصية لآدم. ليه؟ قالوا لأنه لا يحتج بالقدر إلا من علم أن الله قد تاب عليه، وآدم قد أعلمه الله أنه قد تاب عليه، مش كده؟ وأعلموا بهذا، وأعلموا بهذا. فانت انا وانت ما نقدرش نعمل ده، لان احنا بنتوب، الله اعلم ربنا قبل التوبه ولا ما قبلش. فقالوا ان هذه خاصيه لادم. ليه؟ لان ادم علم ان الله قد تاب عليه، اما نحن فلا نعلم هذا. قلنا ايضا سياق الحديث لا يدل على هذا ابدا، وليس فيه هذا ابدا. الله، طب احنا كل من فتح باب يتقفل، كل من فتح باب يتقفل. ايوه، لان هو في باب ينبغي ان تلجه وان تنظر اليه، وان تنظر اليه. انا بقول ان احيانا النص فيه الاجابه، فيه اللي يريحك. فهمش في ناس ما بتاخدش بالها، تبقاش شايفه واخد بالك. زي ما قلنا زمان في دعاء الاستخاره، يطلع بعضهم يشرح الحديث وبعدين يقول لك وعلشان تعرف ان العمل مقبول هتلاقي صدرك ينشرح وينبسط او ينقبض، او هتنام وتشوف حاجه تطمنك او تخوفك. يا عم هو ده في الحديث؟ طب ما الكلام عندك في الحديث، الحديث ايه؟ لا ايه الا صدر ينشرح ولا ما ينشرحش. طب ما انا ممكن يكون انا رايح اخطب واحده واستخار ولا صدري منشرح لها اصلا، هيفضل منشرح ان شاء الله استخرت 50 مرة، ايه المشكلة يا الله؟ نايم انا واستخرت ودماغي في الموضوع، مين قال هذا؟ يعني كل ده جبته منين؟ الشرح الفذ ده جه منين؟ يا عم ما هو الحديث مجاوبك، هو انت بص فيه شوف بتقول ايه. ان كان هذا الامر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة امري وادله فاقدره لي، خد ويسره لي. يبقى القضية ايه؟ لا علام واشوف ولا صدر يقفل ولا يفتح. يلا هروح ماشي داخل على الامر، لقيت المسائل عماله تتقفل، ها نزلت ادور العربيه ده لكل يوم تيجي تروح دايره النهارده مش عايز اضوف خلاص، ها اصريت ورحت ماشي، وانا ماشي لقيت لجنه وراح مسحبين الرخصه خلاص شويه، وراح واحد عارف عليه ورحت متخانق معاه شويه، رحت طالع عندهم يا عم مش انا ما اقدرش اجيب كذا، لا ماليش دعوه. طب انا قدرت اجيب اوضه، لا عايزين اوضتين. طب يا عم الشبكه لا هم خمس، خلاص هي باهي باينه، هي انت عايز ايه تاني بقى؟ خلاص يعني في ايه تاني بقى؟ في ايه تاني يعني؟ انت عايز ايه تاني بقى اكتر من اللي بيحصل ده؟ في فالقضيه واضحه والحديث باين والقضيه ما فيها اشكاليه. فالاجابه عندك في الحديث، راح دور عليها في حته تانيه ليه وتخمن بقى وتعمل. فقالوا نفس الكلام، نفس الكلام هنا. شوف ابن تيمية راح قايل كلمة قد كده، يعني ايه؟ هعدهم خلاص، 1 2 3 4 5 6 7 كلمات خلص بيهم القضية. السبع كلمات دول بقى ابن حجر فردهم قد كده بفتح الباري واخد بالك، واتكلموا كتير، لخصهم ابن تيميه في 7 كلمات اقولهم لك وبعدين، لان هم علبه وبعدين نفتح. بيقول ايه بقى؟ يقول ابن تيميه يجوز، ادي واحد، الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في الذنوب. ايه ده؟ اسمع كده تاني، بيقول يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في الذنوب. ايه الحلاوه دي؟ طب ده كلام جميل قوي، بس للي يفهمه، بس للي يفهمه. تعال بص للي حصل لسيدنا موسى، للي حصل سيدنا ادم. هو ارتكب معصيه، حد عنده شك في دي؟ ده القران قال وعصى، يبقى ارتكب معصيه، ده شق. وبناء عليه حصلت مصيبه، انه طرد من الجنه، صح؟ انه طرد من الجنه. يبقى انا عندي حاجتين، ادي معصيه وادي مصيبه. تعال نسال نفسنا كده، بصيت في الحديث كويس؟ اللي قعدوا بقى يضعفوا وكذبوا، عشان اقول لك ما بيفهموش، بضاعتهم في علم الحديث بضاعه مزجاه. تيجي تقول له طيب اللوم اللي حصل من سيدنا موسى لسيدنا ادم كان على المعصيه ولا على المصيبه؟ طب هات لي في الحديث كلمه واحده قال له انت ليه كلت من الشجره؟ وهي دي المعصيه؟ بص كده في الحديث، قال انت طلعتنا ابن الجنه، ده اللي قاله، ما قالوش يا ادم انت كلت من الشجره، فقال له هذا امر قدره الله عليه، ما حصلش. عشان المغفلين الجبريه اللي خدوا الحديث ده عشان يقول لك لو انا عملت معصيه ها ليه ان انا احتج بالايه؟ بالقدر. يا حبيبي هو فين؟ هو اتكلم عن المعصيه هنا؟ بص في الحديث كده وركز كده، مفيش كلام عن المعصيه خالص. ما قالوش ليه انت كلت؟ وازاي كلت؟ وازاي خالفت النهي؟ لا. هو اتكلم على شيء ترتب على المعصيه، المصيبه اللي حصلت بقى، اللي هي ايه؟ الطرد من الجنه. الاحتجاج بالقدر لا يكون على المعصيه. يعني لو هو قال لادم انت ليه كلت من الشجره، ما كانش يقدر يقول له ازاي تلومني على امر قد ما يقدرش يقول ليه، ما يقدرش يقول ليه. ولذلك لما يجي لك واحد عاصي بقى، خلاص زانه، وبعدين زنيت ليه؟ يقول لك ده امر قدره الله عليه. امر جيبه وقول له ده امر قدره الله عليه. خليك ناصح، هي كده؟ امر جيمه وقول له هذا امر قدره الله عليه، مش كده ولا ايه؟ مش عمل بالقدر؟ اه، وانا بعمل بالقدر يا حبيبي، ولا تزعل، ايه القضيه؟ فالذنوب لا يحتج فيها بالقدر، وانما اللي بيحتج فيه القدر بقى المصيبه اللي بتترتب على الذنب. ليه؟ تعالى بقى، هي دي القدر بقى، الشيء القدري بقى. آدم كل، صح؟ صح. كان من الضروري إن ربنا خرجه من الجنة؟ ده سؤالي، آدي سؤالي. كان من الضروري ده؟ لا. لا. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يعاتبه ويتوب، وربنا يتوب عليه ويسيبه في الجنة؟ ممكن؟ ممكن. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى خلاص يحط شويه كده في سجن في الجنه؟ ممكن. ممكن. كان ممكن ربنا سبحانه وتعالى يطلعه منها شويه وايه ويرجعه ليها تاني؟ ممكن. كل ده وارد، وارد. لكن كون ينزله ما يطلعوش، هو ده بقى اللي اسمه ايه؟ ده اللي ربنا قدره بقى، ده اللي ربنا قدره بقى. ولذلك اهل العلم قالوا انا بخرج، شوف تعبيري بقى، انا بخرج ركبت عربيه وانا ما معيش رخصه، صح؟ ركبت عربيه وانا ما معيش رخصه، طصيت واحد فشفشته، تعتذر بالقدر في ايه؟ لو رحنا للي راكب العربيه ده عشان نحاسبه وقال ده امر قدره الله عليا، هندخله السجن برضه ونقول له هذا امر قدره الله عليك، مش كده؟ لكن هنروح للمصيبه بقى، اللي تفشفش ده هنقول له ايه؟ هنقول له ايه؟ انت جاوبت اهو، قدر الله وما شاء فعل. مش كده؟ يبقى اللي تفشفش ده القادر، لكن اللي فشفش ده بقى ها لازم يتاخد على ايه؟ على ذنبه. وصلت لك الصورة كده؟ يبقى القدر نحتج بيه في ايه؟ في المصيبة، لان المصيبة دي بقى هي اللي ربنا بيقدرها. لان اللي ساق من غير ما من غير رخصة ده كان ممكن تقدير الله انه يلبس في عمود، لكن كون انه يلبس فيك هو ده بقى ايه بقى؟ تقدير الله. هو يعتذر بيه؟ لا يا حبيبي، لان هو مرتكب ذنب لابد ان يؤاخذ عليه، لكن انت تفشفشت نقول لك ايه؟ صحيح. ولذلك انت لما بتخرج تخبطك عربيه تقع في بلاعه مش عارف ايه تقول ايه بقى؟ ها نقول ايه بقى؟ ده تقدير الله. اذا ادم عصى، خلاص عصى، ما نقدرش نتكلم في دي، لكن كونه خرج من الجنه هو ده بقى ايه؟ تقدير الله. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى فصل في هذه القضيه لما قال ما اصاب من مصيبه الا ايه؟ باذن الله. باذن الله. ولذلك المصائب كلها بنقول فيها ايه؟ قدر الله شفع. اذا شوف الكلمه اللي لخصها ابن القيم ابن تيميه قال ايه بقى؟ قال ايه بقى؟ شوف بكررها على مسامعك مره ثانيه اهو، قال ايه بقى؟ ها؟ قال يجوز الاحتجاج بالقدر في المصائب لا في الذنوب. خلاص. ولذلك تعال تعال أب عاش يسيء للناس وخرب الدنيا، ولما مات بدأ الناس يسيئوا إلى عياله. هو لما يقف بين يدي الله يقول أنا أسأت للناس مش تقدرت عليها؟ لا، ما ينفعش. لكن اللي ترتب على عمله ده إن الناس بدأوا يسيئوا ليه؟ هنقول لعياله إيه؟ قدر الله مش هي كده، قدر الله اللي بليكم الاب لا ويحصل لكم ده، هذا بلاء من الله سبحانه وتعالى. ولذلك لما جم قالوا، لما جم اتكلموا ان طيب ما هو ادم قبل ما يخرج من الجنه تاب، مش تاب؟ طب ما دام تاب ربنا خرجه ليه؟ اهي دي بقى ايه؟ قدر الله ما شاء فعل. هو ده بقى البلاء اللي ربنا سبحانه وتعالى يدولك حتى لو تب. ولذلك في ناس تتوب والله كده وبمجرد ما يتوب تحصل له مصيبة، عارف ليه؟ ودي تتعلمها برضو من قصة آدم، عارف ليه؟ بتبقى اختبار لصدق التوبة، اختبار لصدق التوبة. ولذلك في ناس ما تفهمهاش، ما تفهمهاش، يقعد ما بيصليش، أول يوم ينزل يصلي فيه كارثة، يقول لك شفت لما ما كنتش بصلي، واخد بقى؟ والله مش عايز اقول لك، واحنا في ال كان ماشي اخ يتكلم بكده، يا دوب قالوا ما لا كان بيصلي ولا قاعد مع الاخوه بسم الله ما شاء الله التزم، اول يوم نزل يصلي فيه الفجر جماعه اتقبض عليه ودخل المعتقل. قاعد بقى يقول لك شو يعني انا ما كنت في حالي، يعني ما كنت ما بصليش، ما مش فاهم. انا بقول اهو مش فاهم، مش فاهم ان انت لما بتتوب سهل جدا يروح فورا يجي لك البلاء ده، بيبقى اختبار لصدق توبتك، هتظل ممسك على الطاعه ولا هتقع، ولا هتقع؟ والله ربنا يثبتنا ولا هتقع. خلاص. فشوف انا بقول الكلمه المجازه التي قالها ابن تيميه وحسم بها الايه؟ حسم بها الامر. يبقى موسى الحديث قدامي والله، ما لام ادم على المعصيه انما لامه على ايه؟ على المصيبه التي ترتبت على المعصيه، احنا خرجنا من الجنه. ولذلك اجابه ادم في الاول كانت خطيره جدا كما قال اهل العلم. عايز يقول له ايه بقى؟ اسمع، لما قعد يقول له انت، كان قادر يرد عليه على طول يقول له يا موسى ده امر قدره الله وخلص، مش كده؟ لا، ده قاعد يقول له في الاول انت موسى الذي اصطفاك الله برسالاته وبكلامه والقى عليك، ها، وقعد يعدد له يعدد له يعدد له يعدد له يعدد له، عارف ليه دي؟ عايز يقول له ببساطه شديده جدا، اهو والله لولا ان انت نزلت للارض ما كنتش خدت كل ده. صح، شوف عايز يقول المصيبة اللي انت بتلومنا عليها دي اهلاش حصلت ما كنتش بقيت انت موسى. ليه؟ لان طول ما احنا في الجنة كان هيبقى فيه عصاة، كان هيبقى فيه فرعون، ما كان اذا كان هيبقى موسى ولا غير موسى، خلص. فعايز يقول له مش كده، عايز يقول شوف اللي خلاك بقيت موسى وربنا اصطفاك بكذا واصطفاك بكذا واصطفاك بكذا، ده انت خدته ها بالشيء اللي ربنا قدره ان احنا ننزل الارض اللي انت زعلان منه، ده هو اللي خلاك موسى. خلاص شوف الكلام، شوف الرد، شوف الرد، ذكاء في الرد، ذكاء في الرد. ولذلك قامت الحجة، في تعبيري قامت الحجة، الحجة. ومن هنا كان ينبغي أن يفهم هذا الحديث من خلال هذا الفهم الذي سقناه لحضراتكم. وأعتقد أن المسائل اللي بقت واصلة كده خلاص واصلة، يبقى عرفت الاحتجاج بالقدر بيكون فين في ضربنا لك مثال اقول اتخبط بالعربيه وماشي في بقى في المصيبه وليس في الايه، فما تروحش تذنب وتقول ايه ها ده ربنا قدره عليا، برضه احنا كمان هنقطع رقبتك ونقول لك ربنا قدره علينا، ولا تزعل قضيه كده خلاص. طبعا انا هكتفي بهذا القدر لظروف خاصه، انا ما كنتش هنزل والله، ولكن يعني حتى تتم لكم هذه الفائده التي توقفنا عندها بالامس، وبعد كده هنبقى واقفين على الاحمد ها الثالث والخمسين بإذن الله تعالى. وأعتقد الفايدة اللي انت خدتها في هذه الليلة فايدة غالية جدا، عض عليها بالنواجذ. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أن نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا، آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأشكر لكم حسن سماعكم، وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.